عندما تأتي للصلاة فأنت حريص جدا أن تذهب لتلقي بأذى من بطنك ثم تقف على الحوض لتغسل هذه الأعضاء عشان تنزل الإيه؟ الوسخ اللي بعضنا يقف في الصلاة ولا زال عنده نجاسة. أنا فاضي كويس الحمد لله. دخلت كان في بطني أذى عامل لي مغص نزل الحمد لله خلاص نزل. كنت مسموم قوي بول نزل الحمد لله. الحمد لله عافاك وغفرانك. وقت على الحوض وضفت نفسي وقلت له صح. بنصلي الله أكبر لا لا زال عندك نجاسة وأذى. لابد أن تتخلص منه. عبادة أذى النفس والروح والقلب. اشتغلوا الدم الله صح. فإذا وقفت أمام الله بطهارة الجوارح ينظر الله تعالى بطهارة القلب. حلوة دي سجلها عندك مرتين أم اختار تاني أم اختار. إذا اعتنيت وقفت أمام الله بطهارة الجوارح نظر الله إليك إلى إيه؟ إلى طهارة قلب. الشرع يقول لك نظف عينك ووقيرك واعمل استنشق مضمض ظهرك. الشرع عملت في ملعب الالعاب ايه؟ ونظف بطنك بتفشل انت معصوم او انت محتقن نظف نظفت وقفت اه الله سينظر الى قلبك مش جسمك مش حركاتك للقلب ينظر اليه. فيرى في قلبك ضرائب ومشاكل وقرف. الصلاة في ظاهرها صحيحة لكن القبول عند الله. شوف انت بقى شكلك ايه تمام شكلك ايه. والقلب هذا عنده مشكلتين. الاولى الخشوع والثانية الرغد جواه اللي يفكر فيه. اول حاجة تقف هو الله اكبر ركز على وقت ممكن الله اكبر كبرت انت قدام مين؟ الله العظيم. قلت الله أكبر قبلت الإحرام كل شيء علي حرام. أمال ليه تفكيرك في أذى المسلم اللي أنت بتصلي مش حرام؟ أنت بتصلي وتفكر عشان تدبر تدبر مسلم لوحده صح؟ صح فين ده كتير أيوة كده؟ أعملها فيه إزاي ده؟ أخلص أعمل دول أي حاجة في أي حاجة بتدبر مكائد وأنت بتصلي. أليس الله مطلع على هذا؟ فين طهارتك؟ فين طهارتك؟ أنا بصلي خلاص. الثانية بقى لأنك أنت نفسك محتاج إن أنت تخشع. ما خشعتش. بقى عندك إيه؟ مشكلتين. الله يرضى عليك، تفضل. عندك مشكلتين، الأولى سرحان الخشوع اللي طار ده. الثانية ان انت قلبك منشغل بغير الله بمشاكل الناس صح ولا غلط؟ هذا مش ايه؟ يبقى عشان اصلي عايزين اصلي صح. قال لك هنا الطهاره تكلم سبحان الله الطهاره كلها شيخ قالها لنا في خمس اسطر غريبه دي. لا الطهاره كبيره قوي هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث مثلما لو أن أحدا جدد وضوءه التوضأ هو على وضوء فلن يكون فيه ارتفاع الحدث مع أنه يسمى طهارة لأنه في معنى ارتفاع الحدث. والخبث هو النجاسة كالبول والغائب. فالطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث قسمان مائية وهي الوضوء والغسل والترابية وهي الدم خلص الطهارة. إذا خلص الطهارة والتاني بس ده انتهى ده جاب النار كله تاني اهو قالك تاني انا بقول لك دخل على هنا على طول قال لك وهي ارتفاع الحدث ساكن دي خالص. اذا فالخبث هو النجاسه كالبول والغائب. قالك فالطهاره تنقسم الى طهاره حدث وطهاره خبث. طهاره الحدث قسمان مائيه في الوضوء والغسل وترابية بالتيمم وانتهى الموضوع. نعم انا معاك في كل ده هنشرح فقال لك الاول انا عاوز القلب يخش على الصلاه تتوضا او استعادتك لو سمحت ارجوك تدخل على المره بتغسل الاعضاء بتتنظم وانفك راسك رجليك لو سمحت اترك الاذى في الحمام لا تقف امام الله بالاذى عرفت لا تقف امام الله بالاذى نحل نظر الله بالقلب ينظر اليك الله اكبر هنطفوا شويه بقى اللهم اني اشهدك يا رب اني ليس بيني وبين مسلم ضغينه على وجه الارض ده الراجل اللي ايه اللي كل شويه عبد الله بن عمر عمل نفسه زعلان في ان هو صلى معاه كده في المسجد قال ايه في الجامع دي قاعد كده ادخل واحد كده معاه شبشب شايله وحطه على جنب صلى ركعتين ومشي حد شاف هل تعلم ان لهذه اللحظه هذا الرجل لم يعرف اسمه سبحانك رب لم تأتي كتب السنة باسم هذا الرجل يا ويك السنة قالت كل حاجة ده اسمه ليش السبب اسمه عند الله بس حاول لنا سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل الرجل الجنة فتح الثلاثة صلى ركعتين ومشي اليوم الثاني نفس الكلام سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة اليوم الثاني نفس الكلام ضلال بن عاطي شغل دماغه قال لك لا بقى وراه مين انا؟ مش سايبه قرار قال له حد قال له بيني وبين ابي مشكله هو كان صادق كان في مشكله قديمه يعني ايه؟ بس جاب الحته دي يعني دخلها كده مش كلمه يعني فانت استضافتني عندك ايام ممكن اخليها عندك كده اعيش عندك ممكن كده استضيفني عندك قال له اهلا تعالى دخل الراجل يا عبد الله نايم عمل نفسه فتح الراجل ايه؟ جه حاطط راسه على المخده يصحى دلوقتي يقوم من الليل ما قامش الليل هو قبل الفجر صاحبك راح صلى في الجامع راح معاه جه من الجامع النهارده الخميس حط الفطار وخرج ده ما صامش في ايه؟ في حاجه مشكله وهنا نقول بقى الراجل ده هيصلي من العشاء الفجر ويقعد يعيط طول الليل ويصلي الايام كلها هو في نفسه اتضايق قال على ايه بقى انا اهل الجنه؟ قال لي شويه بعد الفطر خد بعضه طلع على الصحراء احتمى ربه كان حفر اشتغل جاء في النهار نفس القصه لا جديد خش البيت حط راسه نام هو صار يفضل شغل قال له هلا بقى انا الصراحه انت حيرتني قال لي قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عايش بس مفقود قال له انت من اهل الجنه قول لي حكيتك بقى قول لي السر اللي عندك لا شفتك قمت ليه ولا صمت نهار وعملت حاجه كده يعني ده انت راجل عادي خالص يا رب ايه السر بقى السر سهل جدا جدا بس اصعب ما يكون اي والله حرب لله حرب لله وسبب هذا النسوان النسوان ولا النسوان ايوه النساء اسمك النساء مصيبه تولع بالاخوات يعني حجم الله وسلم ما تنسى الا فكان صولك انت رايك وتصدق الناس الناس يا رب فقال له قال اذا نمت على الفراش ها اضع لا اضع في قلب المسلم ضغينه على وجه الارض انام كده والبس الكلمات كده ابدو وانا انا ده بسحب وهو لو عنده مشاكل مش هينام هيبقى عنده قلق طبعا قاعد يفكر لكن بينام ويصحى يروح شغله وصلاه ويجي ينام شوف بقى هو صفاء القلب ده عمل في ايه؟ خلاه من اهل الجنه وعايش ومن يبشره؟ سيد المبشرين محمد عرفت الطهاره شكلها ايه؟ يا من عايز بقى عند الحمام تعمل ايه؟ تخلع الطهارة من قلبك وتنبقى في الحمام في الميضة. صح ولا ايه؟ اسمها ايه؟ النجاسة الطهارة. دي بقى هذه النجاسة. هو عايش صح صح عايزين مسكوت يا شيخ. الله يسلم. بص يا اخي هذا الكريم هيبقى اللي هيجيب وهيبقى اللي واحد خاصه خلاص كده عشان العام ركز عم مش هسالك. نعم يبقى الطهاره ايه؟ نوعين. ايه وايه؟ حسية ومعنوية. حسية ان انت بتتطهر كده. احسن. ايه المعنوية؟ المعنوية ان انت قلبك يكون ما فيش حاجة للحناية. نحسبه كذلك عم تصالح. امين. يا رب. قلبك. قلبك. ماشي. كده الطهارة يا شباب. يبقى احنا عندنا ايه؟ نهتم بطهارة القلب في الدقة الايه؟ وطبعا ايه انا حلها بقى ازاي شباب؟ الاصابة قلت. انا بروح في ثوانة كل طوق. خدش سنة كل طوق. خلاص نيجي بقى عندي دي صعبه صعبه ما هي صعبه دي سبب كل ضغينه هي الدنيا في الموضوع سبب ذلك لك الحب في اللوى البغض ايه انا حاضر تبغض مين ابغض فلان بغضته ليه يا اصلا اما في الله وتحبه في الله ها لا دنيا خلاص شيل الدنيا بغض الباطل على تبغض في الله يعني ايه؟ يعني هو عمل معصيه فكرهت هذه المعصيه منه والله يهديه. لكن خد منك شويه ارض زياده والله ما صلى عليه مش بس قالوا والله ما كله بيه قال كلمه نعم طبعا بكل حاجه ده انت لو وعدت للناس نحسب الناس حاجاتها مش هنخلص انا محتاج عيال كده قد كده والله والله العظيم واحد اله عشان اسجل كل يوم بس الناس مش كده معايا ايه وانا مش كده مع الناس ايه هقف الناس على واحده ده بصيت ده بدات ده قصده كذا ده كان نفسه مني كذا مش هنخلص لا اتركوا اتركوا لله ريح نفسك ريح راسك خليك مع الله خلي قلبك هادي هدي قلبك جميع امراض القلوب من البغض احنا بنتكلم في ده الحسد ده المشاكل دي امراض القلوب الامراض البدنيه اللي هي بتاع القلب والجلطات دي كلها ما في جلطه تيجي ابدا جلطه تيجي الا بسبب مشاكل تخلي مع زوجته حرقت دمه ابعدته الضغط تخلي مع جاره زهقه تخلي مع ابنه طلع عينيه تخلي مع مشاكل تاثر على القلب ترفع السكر لكن الانسان لو هو حياته متعلق بالله ولو في مشاكل يتوكل على الله تسيبها عند الله كم واحد في حياتك عملت مشكلة؟ ما تعبتش على مشكلة. عملت له انت ايه؟ اعمل بس، ما عنديش حاجة. لكن شلت همه وغمه لا فصفي قلبك عشان ترتاح. سهلة كده يا سارة. طول ما انت همك الله هترتاح. همك الناس هيتعبوك والله. هيتعبوك جدا. جدا هتتعب منهم. لا تلتفت للناس. خليك مع رب الناس شد قلبك يبقى زياده هذه الاعصاب ماشي كان طهر الحمد لله شو بقى الخبث هو النجاسه كالبول والبط يبقى عندنا الخبث ده مش ده بس كده لا ده الخبث النجاسه هو بول وغائط وكل ما خرج من السبيلين طب السبيلين هما ايه؟ القبل والدم صح ولا ايه؟ طيب ماشي يخرج منه ايه ممكن دم المختار عايز المختار عايز ده ولا ده تحت يا شيخ ده اتفضل يا مختار كلها الحاله دي بسم الله خد يا عم يلا اتفضل جبت انا عشان اتفرج على لا اتفرج على ايه انا هوزع اتفرج على ايه والله السؤال يسوي يجيب لي واحده ان شاء الله اللي يدور دي واحده ان شاء الله الشغل بس بدعمك خليها عندك فوق خليها معايا ركز خلاص تيجي في حاله ناس ايوه اما توزع من دي خلاص بقى خليها خلينا نوزع سكتين سكتين ما عندوش ناس طيب هنا انا اقوله ان كل ما ناخد من السبيلين يبقى خلاص كده اي شيء هيخرج منك ده اسمه ايه؟ نجاسه بشرط السبيلين تحت مش فوق. طب فوق ليس نجاسة، امال ايه؟ هنسميه ايه يا بسرعه؟ اللي هو يا شيخ من اخيرك السيلان. السيلان نسميه ايه؟ مزيك. لا مزيك. مزيك. لا مستقبل شرعي. مستقبل شرعي. لا ايوه احسنت، من المستقدرات. يعني يا عم شيل القرف ده، انت ايه بتقرف من المستقدر؟ معايا ازاي؟ اللي هو النخام هذا الذي يخرج اصله طاهر، لو جاء الهدوم دي مشكور. سلام الله خير. ده كده ده ايه بقى مستقدر؟ يبقى انت الان لو انت لو جاء هدومك واحد بيتنخم بلغم من اخيره او من دوره يطلعوا بهدوم عادي. الدليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الايام كان بيصلي القبلة وشه القبلة صلي، فكان عنده برد فجات له ايه؟ نخامة. فيعمل ايه؟ راح جاء كمه على العين وراح نفي فيه كده. ايه الارض ده؟ الارض ده الارض ايه؟ هو ده دي نجاسة؟ بتقول مش هيقدر حد يصلي؟ هتطلع من خشوع صح ولا ايه؟ يشيلها خلاص. تفركها بكمه، تفركها بايه؟ بكمه. فانت الان بتصلي وجدت لك نخامه او اي شيء، خلاص بقى بتضايق بقى وعايز تخلص نفسك، صلاته في كمك اشتغل. طب ليه ما طلع ان الايام ما فيش منديل؟ هو في لو في منديل يعني كنت تعمل كده؟ لو في منديل احنا بنسخن، كنت عملت كده. لكن لو في منديل كويس خد المنديل وتنخف فيه، لكن مش في منديل وفي هدومك شغال. ليه؟ لانه ليس نجس. مش ايه؟ يبقى اللي يخرج من بقك من اخرك مش نجس. على الدم، على ايه؟ الدماء. فالدم الغزير هو نجس، كل الدماء نجس في الاجماع الا دم واحد. من يعرف؟ الشهيد. احسنت. من قال؟ لا انت عكستش كمان واحد ثاني. الله خير. إذا أي دم نجس. طبعا الإسلام يا شيخ متوضع مثلا الدم اليسير ليس فيه شيء. تلبس تفضيل الدكتور تلبس لك شو نزل شوية دم صلي يعني يعفى عنه. الجراح في صباعك نزل دم يعفى عنه، لكن الدم السيل ها لا، هذا نجس ينقض عليه الوضوء لو خرج من أي مكان. إلا الدم الشديد ليس نجس. لماذا؟ يدفن في دماغه. يدفن ايه؟ يتحط كده زي ما هو في قبره خلاص بدونه زي ما هو كده، لانه سيبعثه والدم ينزل. لكن لون الدم احمر وريحه مسك. اللهم الشهاده يا رب، اللهم الشهاده يا رب، انصر عباده المجاهدين، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. النهارده 120 شهيد من الصبح لحد الوقت. فضل بعض كم واحد؟ 120 دكوا تاني؟ من الصبح من فجر الشغالين. ربنا يا دكتور. 120 شهيد تولد من الدهر من 40 قرد قتلوا. قتلهم الله. قتلهم الله. ما قتلوا من رب. شو رب الله. فالشهيد دمه هو ايه؟ طاهر. ماشي؟ قال لك الخبر. تنقلوا طاهر. طيب. فالطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث. حدث بقى خبث دي من الحلال زي سهلة جدا. الخبث، الخبث اللي هو اللي انت شايف ما هيك بول او موز او ما هيك اللي حدث ده حدث، حدث قائم يعني الريح حدث صح كده؟ الصغير كيف؟ صغير صغير البول صغير براز صغير يقول اسم حدث ايه؟ صغير. طب الريح التجمع؟ لا يعني واحد امثل ايه؟ عمل ريح. لازم يستبدل؟ يستجد معاه. استبدل مش فرصة استنجد. يعني عملت ريح اطلع طول على طول على طول. وانت طلعت حاجة من السبيلات ده هواء خرج من قولون. وبعدين فده هواء خرج وتتوقف بس. يعني في ناس بتقول لك ايه؟ هو عمل ريح لازم مش الحمام ايه يستبدل. ليه ده لازم مش لازم عمل. خلاص طيب المني غسل أكبر كبير. النزل والوتر غسل صغير. المني حكم الماء طاهر. المزي والمدي هو نجس. يبقى المني اللي منه الغسل كبير طاهر. إذا يعني وقع مني مع ثوب أحدكم يفرقه فقط ويصلي في الثوب فقط أو يغسل مني أو يصلي على طول مش حاجة خالص طاهر. طب المزي والمدي نجس. وقع على الثوب الجسم بالضبط جيدا كنت فاهم ازاي؟ يبقى مات بول دم كل ده حكم ايه؟ صغار صغار صغار وجود وطقم وطقم حيض نفاس ها جنابه ده ايه ها؟ غسل ايه؟ غسل اكبر صغير هذا زي كبير لا يفعل غير ايه؟ الغسل لازم تغتسل لازم ايه؟ تغتسل منه. والغسل سهل جدا الغسل له طريقتين لان انا اغتسل من ايه؟ من الجنابه. غسل الجنابه ركز معايا للرجل والمراه واحد ويختلف عنهما غسل الحيض. يبقى النفاس الحيض والنفاس مع بعض والجنابه مع بعض ازاي بقى؟ نقصر شويه. المراه اذا كانت على جنابه يكفيها رش الماء على الراس لا يطلب منها نقض الشعر. بالجنابه للمراه لا ينقض فيه ليه؟ مثلا عامل ضفاير زي ما هي زي ما هي هي تصب عليها الماء وخلاص. لكن لو غسل حيض يشترط لها نقض الشعر اذا تفك كله وتدخل ماء مفرح سبحان الله. والحكمه هنا لماذا؟ قالوا لان الحيض ياتي على فترات بعيده فكل شهر هتنقض مرة مع ازاي؟ لكن لو أتاها زوجها في كل يوم أو يومين أو ثلاثة تنقض شهرها مشقة عليها. أمر ثاني قالوا أن غسل الجنابة ليس يشترط فيه الموالاة. ركز معي أنا أفضل أتوضع على هون أغسل يدي ماما أستشرف أغسل يدي لو دق الجامعة عليا افتح لو جيت لو قعدت شويه كتار حد العضو نشف عيب من تاني خلاص كده اتفقنا سهل كده. الغسل لا. امال ايه؟ رجل اصابته جنابه في اول الليل طيب يقوم من نومه قبل ان ينام في اول الليل فيذهب للخلاء الحمام يغسل شعره فقط الراس بس ويذهب لينام. فإذا قام آخر الليل تكمل غسل يغسل البدن فقط لا يغسل الرأس. ليه؟ لأن الغسل يختلف عن الوضوء. الغسل المتابعة والموالاة لكن الغسل لا. الوضوء مفروض على رأسه. أما الغسل خلاص هو جزء واحد تغسل الرأس فإن رشدت جزء من جسمي من راسي وأنت تبقى فترة تغسل البدن هذا جائز عند الفقهاء لا خلاف فيه. سهل جدا يا أصحاب يكون تيسير على إيه؟ ويحتاج هذا كثير من الناس وخاصة النساء اللي بتعمل شعر أحمر واحدة مثلا عاملة زي زوجها الإنسان مثلا عاملة قصة مثلا ب 2000 جنيه مثلا فراح مثلا في لقيت الدخلة مثلا أو عرس أو خلاف ذلك خلاص لو نقضت شعرها تبخره تغسله فقط ثم ممكن تنام وفي اخر الليل يغسل الايه؟ الجسم بس يعني مش كله لا الجسم بس سهل ده كله في الغسل والايه الوضوء. الغسل له طريقتين وضوء الغسل ده ليه طريقتين اما ان انا طبعا كله هتوضى الاول هتوضى ليه؟ ما توضتش خالص الغسل صحيح نزلت الترعه وده كده الغسل الصحيح. ليه؟ لان انت اصلا رحت تعمل ايه؟ ترفع الحدث الايه؟ الاكبر واحد نط في البحر وطلع كان على جنب نايم راح يمسح نفسه على جنب نط في البحر وطلع تاني وكان صح امر صح افرض نط في البحر ما رجعش تاني انت هتغرق يا عم بس يا عم يا راجل وانت غرق يعني خلاص كده هو قفز في البحر خد القوط كده وطلع. فلما طلع صعب سالت يا عم ازاي اقول غطس البحر ده الغوص صحيح ليه؟ الغوص هو ان يعوق البدن الماء هو اصلا ناوي ايه جواه ان يرفع. لكن بقى السنه بقى السنه العلم اتوضا الاول اي غوص بقى كفاس غوص الجمعه غوص الجنابه غوص الحيض غوص النفاس اتوضا اولا والوضوء له حالتين ركز معاك عشان تفهم معاك الاولى اتوضا وضوء كامل عادي خالص اتوضا اغسل رجليا تاخد دش تاخد دش كامل بدون صابون بدون صابون دش كامل واصل الاول بعدين اليمين بعدين الشمال بعدين جسمي كله بعدين تسلم خلاص تم الغسل رفع الحدث اجيب الشامبو حطه عليا او الصابون فهو الاحسن بالصابون ده حاجه ثانيه غير الغسل خالص مش داخل الغسل خالص ده الطهاره تشطيب يعني. طيب الثاني ان تتوضا على رجليك فهذا ايه؟ رجليك يعني تغسل الغسل توضا الوضوء ما عدا رجليك ثم تغتسل الغسل الثاني خلصت الغسل خلصت اغسل رجلي بقى هذا كان هديه على الصلاه والسلام يتوضا كده كل المؤمنين يدخل يتوضا ويترك رجليه ثم يتاخر فيغتسل واذا انتهى المسلمين دخل الحائط فغسل رجليه دي سنه مهجوره سنه ايه؟ يبقى كده الوضوء المسلم ايه؟ على ايه؟ اما توضا الوضوء كامل واما توضا على رجليه فخليهم يبقى على ايه؟ يبقى عند الغسل ان ايه؟ ان تغتسل سهله كده فرفع ايه؟ الحدث الاكبر اتفضل اتوضا قبل الغسل وبعد كده اغتسل طب ما انا بلمس جسمي كله حتى ما تغسل العوره ما انا جاي لك يا عم الشيخ جاي لك يا معلم اهو لا اتوضا تاني لو هيصلي صح؟ جاي لك اهو كنت لسه اخش تاني اهو بص ما شاء الله عليك خلصنا كده؟ اه قال لك بقى لمس العوره اثناء الغسل باب لمس العوره حكمه لمس العوره يدخل الغسل سواء بباطن اليد او بظهر اليد يعني واحد بيقول ايه يغتسل طول الغسل غصب عنه لمس عورته لمس اللمس ده ينقض الايه؟ الوضوء لكن لم ينقض الايه؟ الغسل طيب لو اغتسل وخلص غسل وانتهى من الغسل صحيح لان الغسل حدث ايه؟ اكبر وضوء اصغر فهمت عليك كده؟ يبقى الوضوء لمس العوره ايه؟ ينقض الايه؟ ينقض الوضوء. طيب امراه قاعده في البيت بقى بتغسل الاولاد الصعودانيه فتكت الصعودانيه كده بتغير لهم وكل ما بيكتب لهم لازم يعمل لها الاولاد الصغيره كلهم تغسل له ايه؟ طب هذه الام لو كانت مفضله لما ينتقل وضوءها وانت لمس العوره عورتك انت العوره غيرك لمسها ينقض الوضوء. فنركز بقى مع اخواتنا وبناتنا وامهاتنا نقول لهم الكلام ده. لو انت بتوضيه عشان تصلي العشاء او الظهر او الفجر غيرت الولد شطفتيه شطفتيه كده لازم عورتك وبعدين انتقد الوضوء وحط تاني. فلمس العوره له او لغيره صغير او كبير ينقض الايه؟ طبعا هناك خلاف بين الامهات في المساله دي منهم من يقول انه المراه اذا كانت تنظف الطفل ولمست عورته الوضوء صحيح. ليه؟ عشان المشايخ قال لك لان هذا مما عمت به البلوى. يعني ايه؟ يعني جموع المسلمين كلهم بيغسلوا. فلما قضى وضوء كل مسلمه ما حدش حسب ده كله صدر راحه. فقال لك يجوز ان تغسل الولد والوضوء صحيح. هذا راي نقلته لك للامانه العلميه. برايه من اخذ به اخذ العالم راي العلماء. لكن الراجح والجمهور ايه؟ ان لمس العوره لك او لغيرك ينقض صغير او كبير ينقض الوضوء. سهله كده؟ طيب احنا كده الحمد لله ايه؟ بدانا نتوضا والغسل بالله اللي هو الايه؟ الاصغر والكبير بقى اتوضينا واغتسلنا الحمد لله. هناك بقى واحد بقى ليه عمل ايه؟ عمل الاكل. دخل بقى ايه؟ من بره كده الدنيا حاره قوي جاي من الشغل الساعه 2 قبل العصر نص ساعه والدنيا حاره. جه دخل مطلع الدش ده لا هو جنابه ولا هو حدث ولا حاجه دخل من الشارع فتح الدش الحمد لله بقت الدنيا حلوه. طلع من الشيخ كده ايه لابس هدومه كان لقمه هذا الشيخ عز ناصر اذن من البيت راح صلى روح البيت زرت ايه كنت تدرت فيه تفضي قال له استحميت قلت له استحميت ايه هذا وهذه الصلاه لا تصح مش غسل لا قلنا لو غسل الجنابه جنابه او نفاس او حيض من حدث اكبر خلاص يمنع الوضوء فهمت كده لكن لو تشطف زي كده بتشطف لابد ان تتوضا بعدها او قبلها غسل الجمعه بدون الجنابه يصلي بيه برضه ولا لازم يكون غسل الجمعه بدون جنابه تتوضا لماذا سنة غسل الجمعة بدون جنابة اتوضى لكن جنابة توضى مش ممكن توضى الوضوء فيه سنة لكن غسل اللي هو غسل بدون جنابة الوضوء فيه واجب لا تتوضى قبلها أو بعدها قبلها أو إيه أو بعدها يعني الغسل بدون جنابة أو حدث أكبر حيقولنا التبريد يتوضى قبله أو بعده سهلة قوس الجنابة أو الأمس أكبر تضش خالص خش تغسل وروح صلاة جاهز الصلاة لأن الحدث الأكبر رفع ليه؟ تبقى أصغر أكيد أصلا ما عملتش أصلا ما تضش أصلا بدأت السحابة وماشي رفعت حدث ما رفعتش حاجة يعني ما عملتش حدث كبير كنت لسه في الصغير لو في الصغير يمكن أنت عملت ريح ما ترفعه بإيه بوضوء طب الوصل ده ما ده الوصل مش وضوء ده مش وصل جنابة ده مش حدث أكبر مش رافع شيء فهمت المسألة ديت؟ طيب ده اللي يخص الوضوء بايه؟ كان المصنف خلص معانا القصه بسرعه كده وخلصنا في الميتين اللي يخص الطهاره الحسيه والطهاره الايه؟ ما عشان ما عملش هنا معنويه احنا بدل ما عملنا اللي فينا يعني لكن هو هنا قال ايه؟ الحسيه ثم قال الطهاره قسمان طهاره حدث وطهاره خبث وطهاره الحدث قسمان مائيه الوضوء وترابيه وهي ايه؟ التيمم والتيمم ده سهل جدا تعمل كده تيمم اتفضل تيمم يلا اضرب على الارض يلا ربنا انفض انفض الاول اوكي ايوه بعدين بعدين نعمل كده بعدين يلا بعدين ننفض تاني يلا ماشي كده بعدين بعدين كده ايوه انا لا يا ماشي كده مره لا لا ما انت هو كده ماشي كده تم شيخ احمد ايوه يا جزم كده تخش ايوه كده زي احسن بس انا يلا يلا مش على رجلك يا عم ارض ما ينفعش انا قاعد هيك بس انت كده علمنا غلط وش حاجه اضرب ضع زيت ضرب على الارض طلعت البخار والدخان ضربه السجاد ضربه تراب مثلا نزل المنطقه اللي في العالم ولا كذا كيس كده في تراب حطه جنبه في التراب خليه جنبه يضرب عليه كده اهو واكد عطيه كده كده اهو وكده كده وكده خلص الموضوع بقى طهاره كده توضى كده وطهرت طب لو جنابه الرخامله ممكن الرخامله جدع عايزين شيء يكون مطلع تراب يلمع الارض تراب يلمع شيء اي شيء يكون في الصخر يختلف فيه فقال لا ينزل يوم خبا وصرخ بعدين الغيب تراب صعيدا طيبا تراب ماشي طيب واحد عنده جنابه واحد صاحبي برا من الصحابه قال انا اخذ البخاري القصه دي هذا من الصحابه قاعد صاحب من الصحابه كده وقعد جنبه خلاص وخبا ايه قاعد مره في التراب ملا جسمه كله تراب وشه تراب فالصحابه قال انت من ايه؟ قال له احدثت وافقدت الماء فتيمم قال يضحك عليه ضحك ويضحك اضحك عليه قال له ما هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمناش كده قد راح قال يا رسول الله قال هذا الرجل اصابته جنابه فاغتسل بالتراب يعني خلع هدومه كلها واستخبى ورا ايه؟ ورا استاره يعني زي خلي واحد تاني يخبيه يعني واحد عمال يصلي كده وخلع هدومه كلها وقعد يتبرق في التراب ويضحك عليه نسأل الأكتيك هذا إذا ضربه وذيك صفى وش بدي ساكي يا الله على الشريعة ولا كرهاب الله ما ذلبين الله أو جنابة الشريعة إرهاب جنابة جنابة جنابة وعاد تصلي ضربتي ضربة وشك وضربة ذيك وصلي وانت جنب الصرف صحيح طب جاء الماء بطلت بعيد بعيد ما هي الصلاة؟ آه زي الصلاة هذا الوضوء انتقلت وضوء ايه؟ وضوء ايه؟ بس لو جاء الماء في عمرهم يعني في اول فرض طب جاء بقى الماء التاني بقى اللي فات خلاص راح خلاص فهمت ازاي؟ تصلي اخر ايه؟ اخر فرض ليك تصليه تعيده اخر واحد ليك انت امبارح قضيت امبارح تيمم الامس هتيمم لكل صلاه لكل صلاه تيمم سنه او فرض يعني ماشي هتيمم دلوقتي وصلي اليوم كله لا لكل صلاه ايه؟ تيمم خاص بيك تيمم النهارده اليوم كله تيمم تيمم تيمم غير تاني يوم تيممت الماء جت بتوضى لاخر فرض صليه سهله كده في مشاكل هذا ما يخص الايه الطهاره وتعالى تغيرنا من الرجس من الشيطان وتغير قلوبنا من الدنس الفحشاء ومن المصنف دخل على طول في الاذان والصلاه والزكاه والصوم سريع سريع ان شاء الله الحج في كل باب ثلاث سطور بس ايه يا عم ده؟ والبايع والنكاح والجنايات والحدود والايمان والقضاء خلص الفقه في كلمتين ان شاء الله تعالى الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى نتكلم عن الاذان وعن الصلاه الصلاه وعن الزكاه وعن الصوم وان شاء الله اللي بعدها ان شاء الله نفرد محاضره خاصه للحج عشان الحج ده في كلام كتير قوي ما ينفعش يتقري كده يعني وذكر الله يكون حج بيت الحرام والان نفتح المجال للاسئله والاستفسارات لمن عنده سؤال تفضل هل اشترط الترتيب في القراءه يعني لو انا صليت العشاء دلوقتي جماعه ما كنتش صليت المغرب صلي المغرب والعشاء والثاني الافضل لان الله رتبها بس كده يعني ربنا خلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجد انت الان ما تخلفش واضح كده معايا صلي وهي الصلاتين عشان الترتيب لاجل الترتيب بس والا تفعل ذلك فالصلاه صحيحه الصلاه صحيحه نعم الريحه شيء واحد عايز يطول المثل واحد جاي يدق عليك قوم بيسال هو ما لاش يوم عندي خش استنجه ولا ايه عليك اسكت اخرجت لي اتوضى لازم استنجه ولا ما مش سالك مش قال لك استنجه استنجه لا كنت استنجاش ما استنجاش انا ايش طيب ليه وانت تطلع حاجه من الريح لا هوا صح بس سؤال يا شيخ اتفضل واحد بقى الشيخ ايوه الواحد ده خش الحمام يعمل الميه عافانا الله واياكم وخلص خلاص خلاص يلبس هدومه يقعد ينقط من الحمام يخلص مخلص هدومه ينقط ده اسمه سلس بول خلاص كده وفي كمان سلس ريح نفس الكلام بالضبط ونعمل يعني ما بيسيبش نفسه على طول الريح شغال مش انت طبعا انت؟ ايوه انت كده؟ عندك كولون اه لا تمشي نفسك انت تمشي نفسك ليه؟ يا شيخ اذا حضر بيتك على الله في الصلاه؟ ممكن في الصلاه لا مش انت سلس ال سلس يا عم ده السلس اللي هو اعصابه سايبه شغاله ما تدخلش لا الريحه شيخ عنده كولون شغال على طول اليوم ايه ما تمشي نفسك؟ ها؟ إذا مسكت نفسي بص ليك بطني اتنفخ تعال جاتك النوم استعمل شوية ها؟ استعمل شوية أمة استعمل شوية يعني عشان هي الصلاة يعني ينفش وننضرب في الإسرائيل لا خالص لا في سوء ولا ضرر خلاص كده؟ طب افرض يا شيخ طلعت حاجة بسيطة كده لا ولا حتى أي شيء ولا هفوة تفصل الصلاة فوق لك لو سمعت صوت وزيادة الصلاة أنت لا حكمك أنت خسر ما ينفعش عشان أنت على البحر أنت على البحر طيب هذا حكمه ايه بقى اللي هو سلس الايه الاول المراه اللي عندها نزيف بالسمنه اسمها استحاره مش حيض يعني كل ما الدم مش شغال بفرش خالص وده مش حيض هو نفاس بس استحاره حله ايه يتحفظ الانسان استنجى ويتوضا عند صلاه الضغط ها انا كده باجي انت ما براحتي قلت الحمام براحتي صح ما كنت الصلاه خش صلي طب الصلاة وفي الصلاه نزل الماء لا باس ينزل بقى الصلاه صحيح طلع الريح ليك لا لا الصلاه صحيح طب مش معنى انا يا شيخ هو يعني من نار مولع المختار لا تفرق الكلام مش بتاع شرط اللي بعده سؤال ثاني اتفضل الصيام وطهارة المكان للصلاة وحديثنا أن الصلاة إذا دخل كتانان غير الغسل حتى لو ما نزلش مني يوم الغسل ولا يوم الغسل حتى لو ما نزلش مني لازم الغسل يجب الغسل نقول بس عن طهارة المكان والصلاة معروف طهارة المكان حاولنا نشترك لصحة الصلاة طهارة المكان والثوب والبدن طب سؤال واحد اللي قد الوقت المرأة اللي هي بتغشي ابنها في الصلاة الولد ده تلبس بامبرز هي لا تحمل النجاسة صح حكمها ايه؟ إن كانت تعلم قبل أن تحمله في الصلاة بأنه غير طاهر في نجاسة فلا تحمله لأن حد نجاسة لا يصح في الصلاة لا يجوز فهمت كده؟ وهي لم تعلم خلاص على الصلاة. شيء عليه. ما شيء عليه. اللي بعد. حد دلوقتي بيغتسل. حد بيغتسل وقبل ما يلبس هدوم واحد صار. تفضل. يا يعني. لا وعايز بسكوت كمان سؤال اللي هو يقصد الاخ اللي انا قلت ان ملامس عضو ماشي ينقض الوضوء معاه فهنا هنا هنا يوصل ماشي اللي هو لو اتوضى تمام قبل ما يلبس الهدوم ماشي مع غصب عنه يعني سؤالك انت بقى هو سؤال تلبس هدومك بقى ماشي بس العوره هذا سؤال قاعد وضوء وانا بلبس لمست مع احتجاجي غصب بعد ما تلبس تلبس بتلبس تنضيف وتلبس لمست ولمست قاعد وضوء رحت في قاعد وضوء كده بس اليد الفرج يلقب يلقب كفك كفك الكف البطن او الظهر وليس اللبس نفسه لكن بحق العاد يلبس حائل يلبس حائل لكن بدون حائل لا جلد ما جلد لا يعني بتجو انت ماسك بتجو انت اه جلد يكون الدبر والخبر ولا كل ما يلبس جو انت ولا حتى لو لامس ببعد عن ما شاء الله انت تعرف في مقاعد المستشفيات يلا اتفضل دكتور المزي والمادي نجس نجس انا الصوت يعني ينضح ويغسل غيره كله يعني لازم كله غيره كده بس يغسل يعني ده مادي صغير مادي صغير اذا جاء فيه نجاسه يخصوه بالمقص ده صح الله ده يسمع دوك كتير في التوبه وفي الطهاره شريعة بني إسرائيل كده شريعة بني إسرائيل لو واحد فيهم وقع على الثوب نجاسة ما يغسلوش في الطعام كانوا بيشكروا مؤامرات عنيفة كلهم مشوا بقى طلع واحد بني إسرائيل بتوع النهارده ولا بتوع زمان؟ لا بتوع زمان ردت أنجس عباد الله أقصد يا شباب وإذا واحد عمل معصية يقتل نفسه شكدوه احنا بقى قلنا إيه؟ قليل من المائي وطهر عملت دم استغفر الله ممكن اسالك في الحاله دي ينفع يتيمم ولا انه هيبقى صعب انه يغتسل في المسجد يتيمم لا في ماء في ماء لا يتيمم لا يتيمم لا يتيمم ويخرج الصلاه ولا يصلي هي معروفه يا شيخ اذا حضر الماء بطل التيمم تفضل معروفه يا شيخ الشيخ عبد الله اصل ما اسئله كده في الدواء عندنا يوم انا عندي بسكوت اهو اتفضل. اللي يقنع عن الكلام ده كله يعني اللي انا اكون يعني مطمن يعني مطمن مثلا من الجنابه والكلام ده كله اغتسل ازاي مثلا؟ ايه ده معلش انا قلت مش قادر بقى صعب اقول ايه معلش طارش لفت معايا ايه اللي غسل الجنابه غسل الجنابه اتوضى يغتسل ازاي اتوضى اتوضيت غسل اغسل راسك جنبك اليمين جنبك الشمال صب الماء على جسمك كله خلص الوضوء خلص اما رجلي دي اغتسال يا شيخ مش ده في سنه الوضوء ممكن ما تتوضى تغسلش رجليك تمام توضى بدون رجليك بس واغتسل عادي زي ما قلنا وتوضى في الاخر يعني انا اتوضى عادي ما على رجليك دي اول حاجه بعد كده انزل الماء على يا عم في الاخر يا شيخ انا هقول لك على الموضوع خالص كده خلص نفسك يا شيخ بتيجي على اليمين غاسل وعلى الشمال غاسل وفي الوسط كده خلص ما روح اتوضى ده كده سيب لي اكل الدم خلاص كده لاعب صف والله يا شيخ خلاها كده هذه سنه لا تهزر يا شيخ ماشي اعملها مره لا تهزر السنه دي مره استغفر الله يا اخي اصل مره واحد هينسى برجليه قلنا له هو الدرس ما هو مسؤول اللي لاعب اتفضل مش كنت ايه جلد جدا احنا جرس الجنازه الامام كبر على طول مش هلحق اتوضا ينفع تيمم؟ لا لا لابد الوضوء اذا خطر الماء بطل زي ما انتم مؤكد قال مش هلحق اتوضا اتفضل على الميت بعدها سيدي الجزء ان شاء الله يا ناس حد صار تاني؟ هات البسكوت ده يا شيخ عشان نفرجه على العيال طيب الاستنجاء إذا فقد الماء يكون بالحجارة. بالإيه؟ الحجارة. هل يغني عن ذلك التنديد؟ لا يغني، لا يجزئ. لابد من الحجارة. والحجارة تبدأ من ثلاثة. ثلاثة إلى فوق. خمسة، سبعة، تسعة، 11، 13، 15. مش أقل من كده. كويس ماشي ده الاستنجاء مش ميه تستنجي وتصلي تتنوع وتصلي ده الايه اذن الاستنجاء ماشي لمس الميته ولمس الكلب ولمس الخنزير ده بقى هتتكلم ده في الجزء ده عايز عند عاده شعبي مش خنازير يا انت عايز نعمل حد يسلم الاذى ينفع يعني كلاب عايز ينام طب القطة يا شيخ إذا غسل ميت وأنا متوضي غسل الميت كم بدوره القطة لا لا أنا غسل الميت لو كان على طهارة بقول لك على القطة يا شيخ لسه ولا طيب تمرين الوضوء عشان كان في قطة من غسل القطة يا شيخ ياخي صباح من غسل ميتا من غسل ميتا وكان متوضي يقول له وضوء بس ما تغسلش ماشي كده؟ لو حد لمس وهو ده ابن كلب من الكلب فرق بين الكلب بين لعاب الكلب طب افرض جسم كيف هو عند المالكيه كله طاهر حتى اللعاب عند المالكيه كله طاهر حتى اللعاب لعاب الكلب وعند الجمهور جماعة القطنين عم سنة سنة ده الكلب اللعاب بتاعه يا شيخ الملكية القطنين نعم الملكية القطنين لا انا بقول لك اللي بقول بقول اي حد بقول لك الكلب اللعاب حديث لا الكلب لا في ستة مرة انت راجل كلام لو هتشتكي في المشاكل على العلمة لا يا شيخ مش قصدي يا شيخ والله استغفر الله انا قصدي استغفر الله استغفر الله هذا دين دين رأي يؤخذ به ويعمل به بعدين في رأي مبدأ أئمة أربع أئمة مالك الشافعي أبو حنيفة وأحمد ويقول لك الجمهور يبقى ثلاثة ويقول لك واحد يبقى منفرد ويقول لك المالكي يرون الطهارة الكاملة للكلب شوف في نجسة والجمهور يرى النجاسة نجس اللعاب لكن بقيته طاهر فهمت ازاي؟ وده كده اللعاب يعني الكلب لو على حك في كده لا مش حاجه لا عادي اللعاب وشمك شمك شم مين ده اللي بيضربه ضربه ضربه ليه طيب يا عم ضربه ليه انا ما فيش ضربه خلاص حسن مني حسن صوت تاني طب خلاص يا اخي يلا ده يمهم يعني يعيد مطلقا لو حضر الماء ولا لازم إذا مش خلصين من الراحة طيبنا من الآن صلاة الإمام الصلاة حصل صلاة جاية عدي صلاة الظهر هاي الوحيدة الأخيرة ما عندي شيء احتياطا يعني احتياطا تواضع طيب نبدأ المسألة نختمها عشان هم بيدرسوا مهمة جدا جدا وكثير الناس تسألها وكثير عند المسلمين هو عنده هات الشيخ القلب عيط عايزين بسكوت يا شيخ طيب سؤال جميل جدا وده جايز على فكره ما تريقش على يسيبه كمان احسن طيب صغير احسن عندنا رايين الشافعي والصحابه ناخد راينا عارف انه صح ازاي انا رايينا اربعه بس يبقى حد يعني هذا انا يا أمهل كده العلة الأربعة شكله كده احنا عندنا العلة عندنا بالدليل الدليل الأقوى الدليل إيه؟ ممكن واحد بس العلة يكون دليل أقوى بالثلاثة وصلت الدليل هنفضل مع مين؟ مع الدليل حيث إيه؟ فهمت إزاي؟ بس مين يقول الكلام ده؟ مش أنت ولا بتوع الأصول في الفقه عندنا في آخر الدرس هنا بتوع أصول الفقه قلنا مش قبل كده في محاضرتين قلنا مش اي حد ادرس الشيخ بقى هات خليل دي قصد كده علماء الوصول هيقعد كده اصلا يجي المساله زي فقه المقارنه كده ويرجح بقى يجي المساله مثلا في اربع اقوال مين بقى هيرجح مين هو بقى هو دارس بقى القواعد كلها فهيرجع القاعده اللي تمشي معاه هو بالدليل القوي فاهم مش فيك انت ولي انا العلماء الكبار فاهم يبقى عندنا الايه ده الكلام عليك كده يا اما المساله بقى المهمه اللي كتير المسلمين بقى بيقع فيها وهي مساله الشيخ كثرة الشك كثرة الشك بتشك كتير وتردد كتير وده غلط اما تشك في العباده نفسها واما في الطاعه نفسها وده اكبر مشكله وابليس لن يدومك ابدا حتى يشكك في نفسك حتى فيعمل بقى ايه ركز معايا الله اكبر حمس السؤال الله اكبر صلي يجي لك ابليس يقول لك انت نقطت نقطه نقطت نقطه يعني الصلاه مش نافعه وانت في الصلاه نقطت ما نقطتش نقطت ما نقطتش وخلاص عارف بقى ترددت في النيه تبطل الصلاه دون ان تشعر لازم تخش الصلاة وأنت على يقين بأنك طاهر وبالنية الصحيحة. أصلي أصلي. جالك بقى. جالك بقى. قول له أنا متوض. يا عم في نقطة متأكد لا أنا متوض. مش حجر الفاتحة كده. استنى بقى. حلها زي بقى اليوم. لا حل من جديد. أنت رش في ثيابك معي. بذلك الشيطان قال لك أنا أه قل له أنا اللي عملها قل له إيه أنا شفت على نفسك أنا اللي عملتيه لا بيسكت أنا إيه مش كده مش كده أنت بتجيب كل حاجة قل له أنا اللي عطيتك مية بداية أنا مناسب يعني بس هو بيجي مرة مرة اكتب خالص مش كده خالص كده وتردد في النية الظهر ولا العصر خلاها ظهر لا خلاها عصر مرة ويرجع هو ظهر ولا العصر أنت بيضل حاجة بس أنت كان مغرب قال لابد من الصلاة لابد من استصحاب النية في الصلاة يعني تخليها معك في صلاة الله ادرسش النية طب هنقول لك انها حاجة يا شيخ لو سمحت الشيطان بيدخل المسجد يعني انت تصلي قوي امال ايه؟ انت شايف يبقى انا ساعتي بقى مع ابليس الدم امال بيعمل ايه ده في ساعتها يا صلي على النبي يا شيخ انا كنت ما نيجي نصلي كده تلاقي الدنيا كلها تكركبت راس معلش نعمل ايه؟ طيب الشيطان يجلس في المسجد ولو كان هو المكان في المسجد شاورما في المسجد بياكل بسكوت ويا لا عايز يجلس يعني هو ممكن ياكل بسكوت معاه ويفر في حالتين يخرج في حالتين اذا سمع الاذان او سمع الاقامه لو اذن يجري من المسجد ما يقدرش يسمعش الاذان يجري يفر يخلص الاذان يدخل تاني اذا قمت الصلاه يطلع يجري ابتدى الاقامه يدخل تاني فإزاي؟ فيدخل المسجد يشوش على الناس الصلاة اسمه ايه؟ خنزة اسمه ايه؟ بس الإمام بيقرأ القرآن يا شيخ والإمام بيقرأ القرآن مثلا في الركعة مين بيجي لك سعادتك ويقول لك المفتاح حتى ما خدها بيخرجك من الصلاة؟ مين بيقول لك عندك مشوار ورطوش؟ مين بيقول لك حل المسألة اتنى على واحد مشوار على واحد؟ كل حاجة تعيدها من هالك ايه نخرج من الموضوع الاخبر دي ازاي ان بيجينا بيدينا بتكركب على دماغه وحد نخش في الصلاة حكايات وروايات وفي البيت وهنا وهنا كلنا هذا رجل أه؟ كلنا هذا رجل. طب نعمل ايه بقى نعمل ايه؟ استغفر الله نقول استغفر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكثر من السنن صارت فعرض الفروض ماشي الفرض كله فروض ما اقفل انا فروض بتاعنا خلاص امين فلما نصلي الفروض كلها فروقات سهل فنصلي السنن كثر السنن فبس من فضله وكرمه وحلمه ولطفه يقول الملائكه سبحانه الكرم هل لعبد من نوافل؟ الملائكه نفسها مش عاجبها الصلاه يا رب الصلاه كلها سهل ايوه مش نافع يا رب لطفا جبل وبل فانظروا لعبدي هل له من نوافل؟ صلى سنن قال له بعد صلى يا رب قال خذ من هذا ضوء على هذا يا سلام رقعوه حل المشكله لا حل شوف رب يا حبيبي يعني بالله عليك اهو نوافل رب مثل هذا في رب بهذا الجمال وهذا اللطف وهذا الكرم انت بتصلي مستفيد وانت سبحان ها في نفس الوقت مش نافع الصلاه فملائكة يا رب ما هنكتبها هنحطها زي دي كلها خرق تقول لهم حلوا المشكله ازاي يا رب شوف نوافل ليه نوافل صلى بالظهر 4 وبعد الظهر 2 قبل العصر 4 بعد المغرب 2 بعد العشاء 2 كم بقى كل ده وكل الصلاه المقصوده من خلفها كله رقعوا رقعوا رقعوا مش تيجي سليمه من رحمه الله تعالى اذا السنن ايه يبقى تسيبها السنن مهم جدا احنا بالذات السنن ممكن تعمل ايه بتظبط الصلاه صح ولا ايه الصلاه بايظه سؤال ثاني عايزين ننام بقى عايزين ننام حرام عليك اللهم انصر المؤمنين امين اللهم انصر لعباد المؤمنين اللهم انصر المجاهدين يا سبيل اللهم انصر المجاهدين من اعداء كلمه الدين اللهم انصر المسلمين في غزه اللهم انصرهم على اليهود والشام اللهم اكتم لهم من رقاب اليهود اللهم اقتل اليهود الملاعين اللهم دمهم تدميرهم اللهم انا نستغيث اليك نتوسل اليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا عزيز يا حكيم انتقم الجبار اللهم انتقم من بيتك اللهم انتقم من بيتك من بيتك وعصابته وحزبه واعوانه اللهم دمر وعرشه اللهم شتت افكاره اللهم اهلك على كرسيك اللهم اهلك عرشه اللهم اكسر عرشه رب العالمين وجميع المنافقين الظالمين اللهم انجي المصرافين اللهم انجي النساء والاطفال والشيوخ اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا يا رب من الفتن ما ظلموا وظلم يا رحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك